Thank you. بعيد وصوتك خافت. اجتمع هذان على فصوت منا نطقا، ولكن على كل حال هذه تهمة ثابتة بغض النظر عن إفساد الزاي والثاء والظاء، هذه الحروف التي أزلناها نحن من لغة العرب. لا مثلا الآن قائل أخوكم يقول وهذا كلام وإن هو سبب النزول، لكن الكلام ليس خاصا به. مثلا هو يقول الأعيان الطاهرة، باب الأعيان الطاهرة والنجسة، أين الطاهرة؟ آخرها راء أم آخرها تاء؟ أين التاء؟ هذه التاء يعني تزول عندكم، هو عندكم صغير يعني، هذا شيء ينشأ به الصغير، ما موجوداش. باب الأعيان الطاهرة، فساد هذا إن سكت إن وقفت عليها وإن وقفت، إذا سكت عليه أن تقول باب العين طاهرة تخيف من رهبها، وإذا وصلت تقول باب العين طاهرة والنجسة. هذا أنا أذكر أنتم، هذا شيء لا بد أن تذكره، كل من مر في المدرسة فلا بد أن يذكره. عندما كنتم مثلا يقال لكم أعربوا كذا، فتعربون في المدرسة دي في حرف جر المدرسة في اسم مجرور المدرسة، هكذا تسمعونها من معلمكم، وهكذا أنتم الآن المدرسة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، انظر كم من تأتي سقطت، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ما نقراوش أحسن لنا ما نعرفوش، هذا اللي غير يعرف هذه أعرف نقول يسكت يسكت ما يعرفين، وهذا ماشي يعني هذا ليس شيئا حقا. مجرور بالكسرتي الظاهرة على آخره، بالكسرتي الظاهرة، لماذا تقول الكسرة الظاهرة؟ هذا غريب جدا أن تقول، يعني لا أستوعب، لا أكاد أستوعب هذه الهاء لماذا تزيلها من النطق؟ واش أنتم تظهر لكم شي سبب؟ فقط لي أنا أستوعب، لي أفهم، حتى إذا سمعت هذا لا يقع الاستغراب، لماذا تزال؟ ألفون بالتخفيف. تفضل انتبهوا بارك الله فيكم الى هذه المسائل، هي مهمه جدا. تفضل. بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله وحرموا استعمال نقدين، ما الدليل على أنه لا يجوز أن يتعامل إنسان بالدرهم واليورو والريال؟ ما الدليل على نعم النقد؟ هو قال هو الذهب والفضة حرموا استعمال الذهب والفضة؟ طيب وحرم استعمال نقد كالإناء، ما الدليل على هذا؟ هذا ليس قولا لميمونة، هي ترويل، لا لا هي ترويل حديث عن الرسول، لا هذا حديث. قول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أني جبان وفي الضب، لا تشربوا في أني جبان وفي الضب ولا تأكلوا. طيب هو يقول حرم استعماله ولم يقل حرموا أكل الأكل والشرب. يجري معه طيب، ولكن هل الاستعمال كله مقصور على الأكل والشرب؟ ليس الاستعمال كله مقصور على الأكل والشرب. لا، القصد أن الدليل أن المدلول أوسع من الدليل. قالوا لا لا منكم شيء يقولوا لا يمكن أن يقولوا أن النهي يعني إنما هو لأجل كسر قلوب الفقراء، يعني النهي عن الأكل والشرب في آية الزاد وفي الضب، يعني العلة في ذلك هو لأجل يعني كسر قلوب الفقراء فلا تكسر قلوب الفقراء. هذا هو وانت ذكرت ثانيا انت قلت هذا اولا واني ما قلتش اولا بغيت نقولوا ثانيا. لا هذا اولا ثم تركت. طيب انت ما اخطأت، انت فقط بنيت يعني ينبغي ان تقدم هذا، لابد ان تقدم هذا ثم تبني عليه هذا الذي تريد ان تقول. فقضيه الاكل والشرب خرج مخرج الغالب، فاذا هي عن الذي يكثر في الناس فما لا يكثر بهم اولى بالنهي. حرموا استعمال نقد كالإناء، قال ولو لأنثى، لماذا يقول ولو لأنثى؟ نعم هو لا يتكلم الآن عن الحلي. إيه نعم لأنه يباح لها، لأنه يباح لها التحلي، فقد يظن أنه أيضا يباح لها استعمالها إناء، فقال ولو لأنثى. واختلالا ما اختلالا؟ نعم يعني يعني اهتلالا. أحسن، أن تستعملي الغلة. كيف تستعمل الغلة؟ بأن تختار مثلا وقتنا يعني نعم لأهل الاستعمال مثلا، هذا أيضا لا يجوز. وإن قال لك أنا لا أكل فيها ولا أشرب فيها وإنما هي لا يجوز لأنه من الاستعمال وتكون أيضا ذريعة الاستعمال. لا هو يعني يستعمله غيره، إذا تراه مكترم عندك فقد استعمله. هو لا يستعملها لكن يستعملها غيره. القنية ليست استعمالا، القنية ليست استعمالا. نعم. هذا سؤال جيد، ولكن لأن ينبغي أن تعلم أن الذهب والفضة المعهود في عند الناس بهما التحلي والزينة أو النقد، لما جاء الشرع بأن بين ما يجوز من ذلك وجاء وبين أن الذهب والفضة والحرير وكذا، يعني الذهب والحرير خاصة دائرة التحريم فيهما أكثر من دائرة الإباحة، يعني كان ميل الفقهاء إلى ما اتسعت دائرته أكثر من ميلهم إلى ما ضاقت دائرته. هذا على أن ينبغي أن تعلم أن المسألة فيها خلاف، ولكن الذي يعني المذهب هو الذي سمعته العدة التي ذكرت. قال وحلية الرجال بالنقدين. وهذا أيضا قد يكون، هذا أيضا قد يكون. نعم. حلية الرجال بالنقدين، ما المقصود بهذا الكلام؟ نعم. ما الدليل على أن الرجال لا يجوز لهم التحلي بالذهب أو الفضة؟ ليعقوب بن ملك ناعس. سمعتني؟ تفضل. تحدث. حديث؟ طيب، و الفضة غير مذكورة في الحديث، فلماذا حرموها على الرجل أيضا؟ ما هي هذه الأصول؟ أول التحلي ليس من شأن الرجال، لأنه ما هو التحلي؟ ما الغرض منه؟ الزينة، التزيين. التزين ليس من شأن الرجل أن يتزين بما تتزين به المرأة، أنا لا أقول ليس من شأن الرجل أن يتزين، مع الله فإن الإسلام لم يأتي ليكون لتشريع تقبيح صور الرجال، وكان ابن عباس يحب أن يتزين لأهله، لكن ليس بما يتزين به النساء. ولذلك أنا لما كنت أدرس الأجرمية في قول ابن أجرم رحمة الله عليه، كتاب التمييز، لا في التمييز، وزيد أكرم منك، لا أكرم منك أبا وأجمل وأحسن منك وجها، أنا قلت هذا غريبة جدا في عند ابن أجرم، يعني لا هذا ليس من شأن وصف الرجال يقال زيد أحسن وجها من عمرو، فهمت؟ أنا ما لست أفهم كيف يعني هذا التمثيل من ابن أجرم، ولا لم أجد قط من نبه على هذا في في في في, في شرح الأجرمية أبدا. ليس من شأن الرجال أن يقال فلان، ولا سيما في الوقت الذي كان فيه الرجال رجالات، أن يقال زيد أحسن وجها من عمرو، هذا ليس مما يتفاضل فيه الرجال، هذا موضع يتفاضل فيه النساء. نعم. أما يتفاضل فيه الرجال زيد أحسن وجها من عمرو، ثم ماذا؟ فهمتم؟ أكرم منك أبا إيه؟ نعم. ولكن أحسن منك جهنم، هذه غريبة. ثم ماذا؟ كان حنيف بن قيس دميما، حنيف بن قيس كان دميما قصيرا احنف رجلي عوجين. فاذا تكلم جل عن نفسه، اذا تكلم يعني صرت ترى جلاله وهيبه وعظمه، وسبله قومه مع انه قبيح وقصير واحنف، وكان سيد قومه. فالرجال لا يسودون بجمال الوجود، هذا شأن النساء. المرأة قد تسود بثيابها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مما تطلب له المرأة في الزواج جمالها. الرجل طيب، ولهذا قلنا ليس معهودا عند الرجال التحلي، ولذلك قال هو لا خاتمة في الضعف، خاتمة في الضعف لأن صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم. نعم خاتم، خاتم، خاتم. نعم نعم بفتح التاء. نعم على على وهل وهي النقرة؟ نحن يعني المغاربة يطلقون النقرة على الفضة، ولا؟ هذا الذي أعرفه أنا، أن النقرة عندنا هي الفضة. ليس ليس هذا ليس من باب الوضع، هذا فقط جاءت الاستماع. متحدا، لماذا يقول هو لا خاتم الفضة درهمين؟ ما نقصد بهذا؟ نعم لماذا؟ ولا لأن العلة العامة في هذا الباب هي ما يحصل من انكسار قلوب الفقراء إذا رأوا ذلك البذخ والترف على على على غيره. نعم 200 درهم هي النصاب. فعل لذلك لو شوف، لذلك هم الآن هم يتحدثون عن ما يحرم وما يحرم، وكيف سيأتي في البيوع إن شاء الله أن السفه لا يجوز، وأن السفيه يحجر عليه ويمنع من التصرف. وما السفيه عندهم؟ ما السفه؟ يبذرون بماذا؟ المباحات. السفه هو قال سيقول بشار، والسفه التبذير للاموال في شهوه ولذه حلال، فهذا تكف يده عن التصرف. نعم انظر كيف ستكف ايدي الايدي في في في اعصارنا هذه. سبحان الله. متحدا قول يا عقوبي. إذا كان هل هناك حديث؟ قد اعتبروه، قد اعتبروه، لكن لا ينبغي. شوف لا ترتكبوا خطأ، وهو إذا وجدتم علة حكموا من أجلها بحكم أن تطردوا تلك العلة في حيثما وجدت، هذا غلط تقعون فيه، لأنه قد يكون في الموضع الآخر الذي تريد أن تطرد إليه علة يكون مانعا من اعتبار تلك علة. فهمت؟ أو ذلك الفرع يكون مترددا بين علتين وهو ما يسميه الأصوليون بقياس الشبه. ها هو الفرع ولكنه يتردد بين أصلين يشبههما في علتهما، فإذا أنت ترى علة واحدة وغيرك أخرى. فلذلك أقول لكم اعلموا وتعرفوا إلى فقه القدماء، لابد أن تعرفوا أقوال القدماء، ولكن لا يمكنكم أن تقيسوا عليها فيما لم تجدوا فيه نصا قياسا مطلقا. فهمت الكلام؟ متحدا ختم. كيف يكون متعددا؟ ليس متعددا ختم. عائم عن ختم نعم. يكون واحدا ختم واحدا. ألا يكون ختمين؟ هذا مقصود. لا هو يقول ختم ختم. طيب هذا أنا أستدعي شرحكم لهذا في الأحد القادم إن شاء الله. ما معنى قول المتحدة؟ إيه ما معنى لا يكون متعددا؟ لا هذا فهمته أنت من متعددا. قل نعم هذا هو، وليس هذا هو المراد. ما معنى متعددا؟ ما لا يقصد لا يكون خاتمين، ولا حتى خاتم واحد. خاتم واحد لكم قيمته أكثر. لا هذا تحدث عنه في درهمين. أنا أسأل قليل متحدا. أو لا إن شاء الله الأحد القادم إن شاء الله. أو مص نعم. اللي اللور يوقف باش نسمعه. لا ممكن إذا تعدد فلم يتحد. لا المهم ما نخلوه إن شاء الله إلى الأحد القادم إن شاء الله. أو مصحفا نعم. الدليل نعم. كان أفكان هذا مما جمعوا. هناك دليل نعم. أو سيفا نعم. أو ربط سنين مطلقا ربط سنين بماذا؟ واتخاذها أيضا وتغشيتها وتغطيتها وتمويهها أو أنفا إذا خفت أن لا يسرق منك وأنت نائم. ما الدليل على جواز اتخاذ أنف من ذهب؟ ما اسمه؟ عرفجة بن أسعد. ها عرفجة بالراء. ولكنه امتنع عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفه من ذهب. لكن نحن نعم ما معناها؟ اسمك يوسف. معناها ما معنى يوسف؟ ها فإذا كنت لا تعرف اسم نفسك أولى بك أن تبحث عنه. هو شوف ولو العرب إذا نقلت إلى لغتها أجرت فعلى ألفيتها. ثم الأسماء قسمان ذكرنا هذا مرة، مرتجل ومشتق. مشتق هو الذي يلحظ فيه الاسم، يلحظ فيه المعنى. تقول هذا اسمه فضل، هذا اسمه رشيد، هذا اسمه كريم، هذا اسمه عزيز، هذه كلها مشتقات يلحظ فيها، تلحظ في هذه المعاني. أما أن تقول مثلا هذا اسمه فؤاد، هذا اسمه عدنان، هذا اسمه، هذه كلها جامدة ليست لها معاني. أعرف له هذا، أنا أقول لك المشتق هو ما كان على اسم فاعل، اسم فعول، صفة مشبهة يا أخي، هذا المشتق. ثم قال وحرمة الحرير مثل القذف، هذا قال الناظم رحمه الله وحرمة الحرير مثل القذف وكرهوا وجوزوا في الخزي. هنا ينتقل، كان الكلام عن الذهب والفضة، الآن سينتقل إلى باقي ما دلت عليه الأحاديث المذكورة وهو الحرير. الحرير قال وحرمة الحرير، كأنها لما كانت شيئا معلوما عند المسلمين وما احتاج أن يقول والحرير حرام، جعله أصلا وقاس عليه القذف. وحرمة الحرير مثل القذف، القذف هو الحرير، الحرير الخالص. والدليل كما عرفتم أن الحديث جرى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ذهب في يمينه وحريرا بيساره وبشماله وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم، وهذا أيضا منه، يأتي على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قالوا يستحلون دليل على أن تلك حرام ولكنهم اقتحموها. ويدل لذلك أيضا حديث الصحيح عن براء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن خواتيم أو عن تختب بالذهب وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والدبج، هذه كلها من أنواع الحرير. نعم، من؟ صحيح. نعم، ثم قال وكرهوا وجوزوا في الخز. الخز تعرفونه؟ شكون انتم؟ المغاربة عموما، المغاربة عموما يقول الخز الطحل الأخضر هذا. نعم، هو ما كان سداه من حرير ولحمته من غيره. تسمعون سدا مثلا، يقول المغرب سدا، كل ثوب ينسج يكون له سدا ويكون له لحمة. ما أدري أنا هل رأيتم امرأة تنج وتكون تلك الخيوط نزيلة هكذا وخيوط أخرى معترضة، فهذه السدا وهذه اللحمة. الخالص حرير، القسي، الديباج، استبرق، القذ، هذا كله لحمته وسداه حرير. الخز هو ما كان سداه من حرير ولحمته من غيره، قطن، كتان، صوف، هذا يسمى الخز. قال هو وكره وجوزوا في الخز، يعني أن لبسه جائز على كراهة. لماذا كرهوه وجوزوه؟ جوزوه لأن كثيرا من الصحابة كانوا يلبسونه، بل قد قال أبو داود في سننه وأكثر من 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز. ولماذا كرهه مالك؟ كرهه لما فيه من الحرير، فلم يحرم فكرهه لما فيه من الحرير، ولم يحرمه لما لبسه لأجل أن الصحابة لبسوه، فجمع بين هذين وقال وقال بكراهته. نعم. قال مالك رحمه الله: لا يعجبني لبس الخز ولا أحرمه. ثم قال: وللنساء إباحة الحرير والنقد. وهذا يدل له، هذا الحكم يدل له ما تقدم الأحاديث التي تقدمت، لأن فيها أيوة لأن فيها كل حديث دل يعني أكثر الأحاديث التي دلت على تحريم الذهب والحرير للرجال دلت على أنه مباح للإناث، وإذا قال وللنساء إباحة الحرير والنقد. نعم. هذه مسألة شوفوا هذه مسألة فيها خلاف طويل العلماء، لكن المذهب هو ما سمعت إذا لم يكن إذا كان حريرا مخلوطا بغيره كالخز مثلا فهو يجوز على على كراهة. فالنساء نعم. أي شيء؟ برقوقي تأكدوا شو هو. نعم. قال الأبريسم الأبريسم نعم هو هذا هو هو هو ما لم يكن حريرا خالصا. الكلمة الكلمة تقصد الكلمة عجبية. وللنساء إباحة الحرير والنقد، يعني يباح للمرأة أن تلبسه وأن تفترشه وأن تتوسده، كل نوع من كل هذه كل هذا الاستعمال الذي هو متصل بها، لأن هذا التوسد والافتراش في حكم اللبس فأجازوه لها أيضا. لا كالقفل والسرير، لا كالقفل والسرير، لا يجوز لها أن تستعمل هذا الذهب مثلا قفلا. عجيب هذا الفقهاء يقول هذا هذا إذا أردتم تخرجوا من الفقه يعني تنظروا في الحضارة الإسلامية يتحدثون عن الأقفال من ذهب، أرأيتم لو كانت غير موجودة أيتكلفون الكلام عنها؟ مثل هذا يقع الآن في بال أحدكم أن يكون القفل من ذهب يقع في بالكم؟ يعني لو الفقهاء وفي عهدكم الآن لن تجدوا أحدا يتحدث عن قفل من ذهب، أو يسأل يا شيخ هل يجوز لي أن أشتري قفل من ذهب؟ هذا لا يقع في بال سائل ولا مسؤول ولا لا. لماذا؟ لأن هذه النوازل التي تلبس تكون صورة عن الحاضر الذي يعيشه الناس، فلما هم يتحدثون عن القفل من الذهب وأنه لا يجوز معنى ماذا؟ معنى أنه موجودا، وإذا وجدت أقفال ذهب يتحدثوا عن القاضي أنه لا يجوز، معناه أنه لم يقتصر هذا على فئة معينة من الناس، هذا صار التعم به البلوح تحتاج الناس أن يتكلموا به. ما هي الحضارة التي صارت الأقفال فيها من ذهب؟ فهمتوا؟ يعني القضية ينتقلون منها إلى عيشة الترف التي كان يعيشها المسلمون لما كانوا يعملون بأحكام الفقه، ولا وإذا أرادوا أن يعيشوا مثلها يجب عليهم أن يعيدوا أحكام الفقه. النظر في التاريخ شيء ترون شيئا عجبا وليس في هذا الغرب الإسلامي، الحضارة التي كانت فيه لم يعد هذا الغير الغرب وقاعدة الإسلام التي موضع الذي كانت فيه الخلافة العراق والشام وتلك النواحي. جزيرة العرب هذه كانت منطقة تغلب عليها البداوة لأنها بيئة صحراوية، وإلى الآن ما زلت ترى رواتب البداوة فيها. لكن هذا الغرب هل سمعتم قط مدينة كانت زقاقها مبلقة بالرخام، الرخام في الزناقي سكك يمر يطأه الناس بأقدامهم. يا حضارة هذه شيء لا يتصور. لذلك لما بنى ذلك علّه الناصر في دين الله الأموي، هذا أول من صر أبي عامر الآن لا أذكر أيهما، بنى قصر الزهراء. هذا القصر جعله سقفا من ذهب، قصر كله سقفه جميعا من ذهب. يعني ما هذا السقف من ذهب، الأراضون من من من رخام، الأقفال من ذهب، غريبة جدا. المعتمد بن عباد أنا حدثتكم مرة بها، نظرت امرأته زوجته من نافذة قصرها فرأت النساء يضربن بأرجلهن يغسلن أو ينظفن إما الأغطية، تصور هكذا، فاشتاقت أن تضرب برجلها وتفعل كما يفعل النساء الفلاحين، فطلبت من زوجها كان ملكا في ذلك الوقت ملك إشبيلية معتمد عبد معمر، فماذا صنع لها؟ صب في حديقة قصرها الطيب، فبقي يصب حتى ملأ حديقة القصر طيبا إلى الركب. ماذا يقصد بالطيب هذا؟ تصوروا الآن، يعني لتفهموا يجب أن تتصوروا، لو أردنا الآن أن نملأ هذه القاعة بالماء إلى أن يصل إلى ركبنا، كم نحتاج من الماء؟ كم من متر مكعب يحتاج هذه القاعة؟ وش كم فيها القاعة؟ شحال يكون فيها؟ شحال تكون؟ حال هنا مش حال 160 متر مكعب. لا لا، نحن نبغي غير طول العرض 11 على 18، نتأكد. طيب كم نحتاج من متر مكعب من الماء؟ تصوروا بعدها أنتم، يعني تخيلوا حديقة القصر كم تحتاج من الطيب. فلما هنا هي قال الحديقة، فملأها طيبا وقال لها ما ذلك، وذهبت ورفست برجليها في الطيب. مش هاد الحضارة شي حاجة غريبة، والله غريبة. الشيء دابا ديروا ملي كان ما ديروا ما يقدوش، واخا يبغيو ما يقدروش، ما عندهمش الجهد ليه. ما بقي لنا الا البكاء على الاطلاق. الله يجزيك. لما هذا يوسف بن تشفين ذهب بمعتمد بن عباد الى اغماس، هنا انا اقول لكم التاريخ كتب بطريقة أجحفت وظلمت وجارت على يوسف بن تشفين. معتمد بن عباد كان رجلا شاعرا وكان محسنا أحسن إلى الشعراء طيلة ملكه، فلما نكب ملأوا الدنيا عليه صياحا وملأوا الدنيا عليه شعرا. وانت الآن إذا ذهبت إلى أغماس ماذا ترى؟ تقول حرام على يوسف بن تشفين، أخذ معتمد بن عباد وقرفه ما أغمد ثلاثة الناس، خمسة أشخاص هذه الساكنة دي أغمد أغمد في ذلك الوقت حاضر من الحواضر، يعني لم ينفيه كما يقال كما يشاع. المهم لما كان في أغمد قالت له زوجته مرة ما رأيت منك خير قط، فقال لا ولا يوم الطيب سبق النار، فاستحيت وسكتت. الشهيد هذا كله إنما ذكرناه لأنه قال لك القفل والسرير. أنتم تستغربون أحيانا، قد يستغرب الطالب عندما يسمع ما معنى القفل من ذهب. لا، إن الناس تحدث الأحكام كانت لتحكم واقعا كان الناس يعيشون، وقد يعاد هذا الواقع، قد يرجع، قد يرده ربنا، فتحتاجون إلى الإفتاء فيه. ولهذا لا ينبغي أن تضيع هذه الأحكام. قال لك القفل والسرير، ومثل القفل والسرير لا يجوز أن تتخذ مشطا من ذهب، ولا يجوز أن تتخذ مرآة من ذهب، لأن كل ذلك لا يدخل في لا يدخل في اللبس لا حقيقة ولا حكما. نعم. وجه من عيد هذا قلت لأنه لا يدخل في اللبس لا حقيقة ولا حكما. حل استعماله على معهود الاستعمال لا على غير المعهود من البذخ والترف، إنما هذا الذي نعرفه كان من كان يفعله فرعون، أن يتخذ سرير من ذهب. أنا رأيت سريره ورأيت مشطه ورأيت المرآة التي كل من العادة شيء والرخام والذهب، فليس معهودا عند نساء العرب أن يصنعن مثل ما يصنع فرعون. ثم قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. قال الناظم رحمه الله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها وقدرة؟ عندما يقول لك هل هو هذا ليذكر لك أن المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل كذا وكذا، وهذا ليس اصطلاحا خاصا بالشارع، هذا اصطلاح عند أصحاب المتون من المالكية، تجدونه عند الزقاق وتجدونه عند المنجور وعند خليل. خليل يقول هو إذن هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته أذنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ هل فهذا معناه أن هذه المسألة فيها خلاف بين المالكية، منهم من يرى أن إزالة النجاسة واجب، ومنهم من يرى أن إزالة النجاسة مستحب ليس واجبا. لماذا اختلفوا؟ سبب اختلافهم ورود حديث دل ظاهره على أن إزالة النجاسة ليست واجبة، وهذا الحديث هو ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وساجد وحوله ناس من قريش، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط بسلا جزور. تعرفون السلا؟ مشيمة هذه المرأة أنثى الناقة لا يقال لها مشيمة إنما يقال لها سلا، فجاء بسلا جزور فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت ذلك من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع، فلما نهض النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عقبة بن أبي معيط وعلى أبي بن خلف أو أويس بن خلف وعلى من صنع ذلك، على كل حال على أولئك الملأ من قريش. ما وجه الدليل من هذا الحديث؟ قالوا: هذا سال الجزور نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره وهو يصلي، فلو كانت إزالة النجاسة واجبة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وزيلت النجاسة عنه. هذا وجه قول من قال إن إزالة النجاسة مستحبة ليست واجبة. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا جميعا، كل أولئك الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا جميعا في بدر كلهم، وهذه عادة الله في مؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. أو واجب، نحن عندما نقول في مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا نقصد فقط من يؤذيه من غير أتباعه من اليهود والنصارى والملحدين، بل حتى من يؤذيه ممن ينتسب إليه، بل من يؤذيه ممن يظن أنه متمسك بسنته، وكيف يؤذيه وهو متمسك بسنته أو هو يظن أنه متمسك؟ كيف يؤذيه؟ بأن يكون سببا في صد الناس عنها. ألا تظنون أن ذلك إيذاء له؟ قطعا. قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فاستغفر أنت يا معاذ. وما كان معاذ إلا يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإطالة بالصلاة، ولكنه لما كان ذلك سببا إلى صد الناس عما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدوا عنه، كان فيه قال لمعاذ: فاستغفر أنت. فلا تشكوا أن كل من صد الناس عما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنداء الناس إليه وهو يصد عن وهو سبب في صد الناس عنه فهو من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم، قطعا لا شك في هذا. أو واجب، هذا هو القول الآخر في المذهب وهو أصح القولين، أن إزالة النجاسة واجبة لقول ربنا: فثيابك فطهر. هذا أمر مطلق يفيد الوجوب، ولحديث صحيحين حديث ابن عباس حديث القبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وهل يعذب على ترك مستحب؟ لا. إذا ما استحق التعذيب إلا لأن الذي تركه كان واجبا لا يتركه، واضح. ويدل لهذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود. نعم. نعم، لأنه في رواية أخرى يستنزه من البول. نعم. لا لا يستتر أيضا، لأنه إذا لم يستتر من البول بلغ هو مثل. أليس المقصود الستار من البول؟ قد يكون هذا، وقد يكون أنه لا يستتر أي لا يستتر هو عن البول فيبلغه. نعم، نحن نتحدث الآن عن رواية يستتر، عن انتزاع الحكم من يستتر. أما يستنزه هذه ظاهرة. نعم. نعم، لأنه الثياب يطلق أيضا في لغة العربي على القلب. قال عن ترى: فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. ثيابه أي قلبه، لأنه إذا شك ثيابه فقط فلم يؤذي. ومعلقة عن ترى من أحسن المعلقات، من أحسن المعلقات، من أحسن الشعر، فيها البطولة وفيها الشجاعة وفيها الإقدام وفيها الفخر وفيها الكرم وفيها. ولذلك أنا يعني يطول عجبي عندما أرى أن نقاد الشعر من المتقدمين يفضلون على عنترة امرأ القيس، يفضلون امرأ القيس على عنترة، ومعلقته عندي ليست بذلك. الكلام فيها على أم فاطمة وهذيك وكذا وفلانة وكذا والخمر، كأن البيئة العربية مقصورة على هذا، وهذا ليس بصحيح. بينما تجد في معلقة عنترة كل أمور كثيرة. نعم، يتحدث هو أيضا عن حبوبته ويتغزل بها، ويتحدث عن ديارها، وينتقل الكلام عن الحرب وعن الشجاعة وعلى كذا. معلقة طرف كذلك، معلقة عم كلثوم كذلك، معلقة زهير غريبة امرؤ القيس. نعم، حر لي هو ما نزل شي كتاب ولا. نعم. لا، لأنه سنناقش إن شاء الله ذات الحديث. قلت: ومما يدل أيضا على وجوب إزالة النجاسة حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وبينما هو يصلي ألقاهما فألقى القوم نعاله، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما. فهذا وجه الحديث من لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود النجاسة في نعليه خلعهما فاستدل به على الوجوب هي على وجوب إزالة النجاسة. لكن إذا قرنتم هذا الحديث بغيره من الأدلة، أما لو أخذتم هذا الحديث منفردا وأردتم أن تستدلوا به على وجوب الإزالة هذا الاستدلال يكون تكونون فيه معارضين، لأنه قال لكم هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. لكن إذا زدتم هذا على حديث القبرين على قول ربنا وثيابك طاهر دلنا على الوجوب. أما حديث ابن مسعود في سنة الجزور فإنهم ناقشوا الاستدلال به على الاستحباب، لأنهم قالوا هم يقولون سنة الجزور هذا نجس. قالوا الذين يقولون بوجوب إزالة النجس قالوا سنة الجزور ليس بنجس، لأنه سنة مأكول لحم. وهنتم قد تقدمنا في الطائرة وجزء مذكي فسرع عن طاهر وما من الحي أو تحدى كذا أجزاء مذكي كذا أجزاء مذكي أيها أنا جايك أنا جايك لكن ميتة هذا ما نسأل لا يصح أن تجربي هذا ميتة ونجيسة. نعم أبلك غير بلك اصبر اصبر قلت اصبر. فقالوا هذا سلام أكل اللحم وسلام أكل اللحم طاهر، إذن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره فقد ترك طاهرا ويترك نجسا. فقال آخرون لا، لأن هذه هو مذكاء ذبيحة وثني ولا وذبيحة الوثني نجسة ميتة، فإذا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك نجسا. قال آخرون لا، لأن هذا كان قبل أن نتعبد بتحريم ذبيحة الوثني، فإن الأحكام نزلت بالمدينة، فإذا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك على ظهره طاهرا. وعلى كل حال المسيرة مسيرة الاستدلال والنقاش ورد النقاش إلى آخره مسيرة طويلة. نعم ولكن ألا يشم ألا لا هو قال ما رأى هذا الدم وما يكون في عادة السلام معروف الآن. هل أنت إذا حلت إذا فتحت ترشع تحتاج أن تبصر بعينك تعلم ما فيها الريحة دي معروفة، ولكن يمنس كانوا كثير الذبح كثير النحر يمنق معروف عندهم، ولذلك هذه الدليل. وإن كنا نراه يعني هذا الاعتراض إن كنا نراه وجيها لم يقل لي أحد من العلماء. لماذا؟ لأن الذي ذكرت لك الله أعلم. وقلنا إذا أصح القولين هو أن إزالة النجاسة واجبة، لكنه قال هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ القول بوجوب النجاسة بوجوب إزالة النجاسة له شروط ثلاثة في هذا البيت شرطان وفي الآخر الثالث. قال مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت. الشرط الأول ذكرها يعني العلم بها، يجب أن للحكم بوجوب إزالة النجاسة يجب أن يعلم بها. إذا لم يعلم بها وقلت قبل أن نتكلم عن هذا ما ثمرة الخلاف بين أن نقول إزالتها واجبة أو إزالتها مستحبة؟ ما ثمرة الخلاف؟ ها؟ فحتى مثلا هي من صلى بثياب النجسة أو صلى في موضع النجس مثلا، إذا قلنا إن إزالة النجاسة مستحبة قلنا له عليك أن تعيد الصلاة ما دمت في الوقت. إذا قالوا ما دمت في الوقت معناها استحباب ما دمت في الوقت، ولكن إذا قلنا إن إزالة النجاسة واجبة فإننا نقول له يجب أن تعيد الصلاة متى ما علمت مطلقا، لا نقيد له بالوقت. فهمت؟ هذا هو ثمرة الخلاف، أن على القول بوجوب إزالتها فإنه يجب الإعادة أبدا، وعلى القول باستحبابها يجب الإعادة، يستحب الإعادة ما دام في الوقت. مفهوم الكلام؟ فقلنا الأظهر هو وجوب إزالتها، لكن هذا الوجوب مقيد بشروط. الأول ذكرها، لأنه إذا قلنا وذكرها معناها العلم بها، لأنه إذا كان جاهلا بأنه تلبس بنجاسة، بأن ثوبه فيه نجاسة أو أن هذا الشيء نجس، إذا كان جاهلا بهذا غير عالم بأنه سقطت عليه نجاسة مثلا وأمرته بأن يعيد، فهذا التكليف بما لا ينفق. مفهوم؟ هو غير عالم بها أصلا، فلا يمكنك أن تحكم بوجوب إزالتها مع عدم العلم بها. مفهوم؟ لا، إذا علم بها انتفت جهالته بها، ولو علم صافي أبدا دائما. نعم، ولو هي علم بوقوع نجاسة عليه بعد أن صلى يجب عليها أن يعيد الصلاة، لأننا نقول إن إزالة النجاسة واجبة، وهو صلى بثياب نجسة أو في مكان نجس أو ببدن نجس. نعم، ما علاقة القبلة بالنجاسة؟ لا، لكن القبلة هذا تقول وابن تقول ابن عشير تفريع ناسها وتارك كثير يتفرع على هذا. يعني هذا ليس قول واحدا أنه إذا صلى إلى غير قبلته ثم بعد الصلاة ظهر له أنه لم يكن إلى قبلة فإنه لا يعيد، هذا من قال هذا؟ هذا قول من جملة أقوال. لكنه خلعهما. نعم، لم يعيدها. هذا يرد على الملك، سأنظر لك جوابه. لكن هذا وارد عليه. هو على كل حال قد ينفصلون بأن يقولوا قال الله تعالى وتبطلوا أعمالكم ما دام فيها فلا يبطلها إذا أمكن أن يستحها، ولكن بعد أن انتهى منها يعني فاته التدارك. هذا جواب. لا، لكن ما يمكنش احنا نقول الحاجة ونرجعوا فيها. الآن قررنا أن إذا الظاهر أننا واجبة، إذا نفرع على هذا. إذا صرنا نرجع هذا ونفرع على الآخر صرنا نلعب. دليل لمن؟ أي لا لا، نقول لا دليل، لأن التدارك ممكن، كالذي تذكر بأنه نسي ركن من أركان الصلاة بعد أن فارقها وطال الفصل، هذا لا يمكنه التدارك، بخلاف الذي هو فيها فإنه يمكنه التدارك. فحكمنا على ذاك بالإعادة، ولم نقل لذاك للذي هو في الصلاة يجب أن تعيد، لأنه في موطن يمكنه تدارك النقص فيه، وهذا كهذا. لا، احتمل انها دون الدرهم ما زال سيأتي أن دون الدرهم من النجاسة ما فعله. إذا هذا نعم لا أسمع هذا الدرس اشترطه في المتكلم فيه أن يتكلم عربيا. نعم نعم يعيدها. لا لا يعيدها أبدا. نعم نعم لأنه نجي إذا كان نعم وإن إذا كان صبيا صغيرا فهو نجي. نعم نعم تفضل. أول الكلام عن الصبي الذي لم يأكل الطعام، هذا الخلاف. الصبي الذي لم يأكل الطعام الذي ما زال طعامه هو اللبن الذي يرضعه من أمه، هذا الذي خلاف فيه. ومذهب المالكية أن بوله نجس. مفهوم؟ أما الذي أكل الطعام فلا خلاف بين الفقهاء على أن بوله نجس. نعم أنا قلت لك إذا عندما نقول إن إزالة النجاسة واجبة فإننا نقول إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة أبدا. مفهوم؟ الشرط الثاني القدرة، قال مع ذكرها والقدرة. هو القدرة على إزالتها، وهو أيضا دليل على الشرط أنه إذا شرط في التكليف غير قادر على شيء لا يمكن أن يكون مكلفا به، لأنه إذا كلفته به مع عجزه عنه فهو تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق مرفوع من هذه الشريعة. قال ربنا لا يكلف الله نفسا لا لا. في ساعة الوقت هذا الشرط الثالث. لعلكم صائمون يا طيب يا الله تصدقكم تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.